السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقرب شوية يعني في تشويش وسط النساء في نصف مع رجع يعني شرح البيت 18. الطاهر طيب عبد الله. نعم. عرفنا الله حظنا، وسلك بنا طرق رشدنا، وسل حب الدنيا من قلوبنا، وحط ثقل الحرص عليها عن ظهورنا، وفتح على ما عنده بصائرنا، وغمض عما ها هنا أبصارنا، ولا ابتلانا بنا ولا أسلمنا إلينا، ولا ابتلانا بنا ولا أسلمنا إلينا، إنه ولي النعمة ومانحها، ومرسل الرحمة وفاتحها، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، جل مذكورا وعز مرادا. كالعادة نقرأ بإذن الله عز وجل من بداية المتن إلى موضع الشرح في هذا اللقاء المتجدد بكم في الدرس الرابع من دروس شرح العجوزة المائية من ذكر حال أشرف البرية. وما بقي من الشرح سوف نوجز عما كنا فيه من الاستطرادات بإذن الله عز وجل، إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى نتمم الشرح بإذن الله عز وجل. نقرأ من بداية المتن. الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول، منظومة موجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره، في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جائي، وفاة أمه على الأبواء، وجده للأب عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عامه الثاني عشر، وكان من أمر بحير ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى، في عام 25 القرى،

أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. يجوز بالإشباع فاقتدي به بالياء كما هي مكتوبة، ويجوز بدونه، وبدونه هو الذي عليه الإعراب لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ويجوز وشرع الأذان فاقتدي به. نعم، وشرع الأذان فاقتدي به. وغزوة الأبواء بعد في سفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني. ويجوز ذي العشير، ويجوز ذا العشير من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدر، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبط الحسن. نعم، السؤال هذا نرجئه إلى في آخر. نعم أحسن. نعم، توقفنا بارك الله فيكم في درس أمس عند أحداث السيرة النبوية المكية قبل الهجرة وبعد المبعث، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوقوف بارك الله فيكم عند الحادثة 12، ومن محاسن الأقدار أنها وقعت في العام 12. وقال: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، فكان مما قدره المولى سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في العام 11 أن لقي طائفة من الأنصار، منهم أسعد بن زرارة وأبو الهيثم ابن التيهان، يصل عددهم بارك الله فيكم إلى 6 أو 7. فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام فآمنوا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا ورجعوا إلى قومهم منذرين، فإذا بالإسلام يدخل دورا كثيرة ببلاد المدينة، فيرجع 12 مجموعة من هؤلاء الذين كانوا في اللقاء الأول، ومجموعة أخرى ورئيسهم أسعد بن زرارة، ومعهم من الصحابة الأجلاء عبادة بن الصامت وغيرهم، وتجدون تعدادهم وأسماءهم بارك الله فيكم في كتب السيرة المطولة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام 12 والتقوه صلوات ربي وسلامه عليه عند العقبة، والعقبة بارك الله فيكم هو المكان الذي يعلو بك إلى جبل أو غيره، ولا تزال مستعملة إلى الآن. الناس يقولون العقبة، ها العقبة، عقبة التخميس، طلعة التخميس، فتلك عقبة. وعند جمع من أهل السير والمغازي أن هذه العقبة هي العقبة التي عندها ما يسمى بجمرة العقبة. تعلمون أن الجمار ثلاث: الجمرة الصغرى التي تلي منها، ثم الوسطى، ثم الكبرى. والكبرى تسمى بارك الله فيكم بجمرة العقبة، لأنها كانت ماذا؟ كانت في عقبة. الآن ذهب كل هذا، لكن هذا ما كانت عليه قديما. فالتقى هؤلاء النفر من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والبيعة الأولى مع 12، فكان عددهم 12، وهم من أهل طيبة كما ذكر، وطيبة وطابة هكذا أسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث أن الله سماها طابة، إن الله سمى المدينة طابة، واسمها القديم هو يثرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كرهه لأن يثرب من ثرب، وثرب بارك الله فيكم من التثريب الذي هو اللوم والعتاب الشديد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالاسم الحسن ولا يحب الاسم المكروه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أبردتم إلي بريدا فابعثوه حسن الاسم حسن الاسم حسن الوجه. وفي غزوة بدر أو في غزوة أحد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب لبنا، فقال للصحابة الكرام: من يحلب لنا هذه الشاة؟ فقام رجل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه، قال: ما اسمك؟ قال: حرب. قال: أقعد. ثم قال: من يحلب لنا هذه الشاة؟ فقام رجل، قال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: أقعد. قال: من يحلب لنا هذه الشاة؟ فقام رجل، فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: أنت قم فاحلب. ليس هذا من الطيرة في شيء، ولكن هذا من التفاؤل بارك الله فيكم، وفرق بينهما، وهذا له علاقة بدرس العقيدة. إذن فهي طيبة، قال كما قد ذكر، كما هو مبثوث ومذكور في كتب السيرة. هذه البيعة الأولى بارك الله فيكم بايع، والمبايعة معناها أخذ العهد والميثاق، وأخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العهد والميثاق على الإيمان والإسلام. وكان من جراء ذلك أن أرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سفير الإسلام الأول، وهو الصحابي الجليل الشاب المعطير مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع هؤلاء الصحابة 12، فذهب معهم ودعا إلى الإسلام، وكان مما فتح الله عليه أن أسلم على يديه سعد بن عبادة وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ، في قصة طويلة تجدونها بارك الله فيكم في كتب السيرة. هذه هي الحادثة 12. في العام الذي يليها، في العام 13، حدثت حادثة أخرى هي الحادثة 13، وهي بيعة العقبة الثانية. بعد أن انتشر الإسلام في الأنصار، فإذا بالصحابة الكرام من الأنصار يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم السفير مصعب بن عمير، وكان رئيسهم بارك الله فيكم الصحابي الجليل البراء بن معرور. وحضر هذه البيعة أيضا طائفة من الصحابة، وصلت أعدادهم إلى 70 رجلا، تجدون أسماءهم في كتب السيرة المطولة. وحضر معهم امرأتان، فلهذا مما يفرق بين البيعة الأولى والبيعة الثانية أن البيعة الأولى كانت على الإيمان والإسلام، ولم يحضرها سوى 12، ولم تحضرها امرأة. أما البيعة الثانية بارك الله فيكم فكانت عهدا وميثاقا على النصرة والإيواء، بعد الإيمان على أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن يؤوه وعلى أن يمنعوه مما يمنعون به أنفسهم ونساءهم وضراريهم كما جاء في كتب السيرة المطولة. وأيضا هذه البيعة فيها طائفة صالحة من الصحب الكرام يصل عددهم إلى 70 رجلا، واستخرج منهم النبي صلى الله عليه وسلم النقباء 12، ومنهم عبادة بن الصامت الذي ذكر لنا طريقة هذه البيعة كما في الصحيح أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء المذكورة في آخر سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فبايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأولى على هذه الأشياء، وفي الثانية كما قد ذكرت لكم على الإيواء والنصرة. وشهدتها امرأتان أولاهما مشهورة لديكم، وهي أم عمارة نسيبة بنت كعب أو نسيبة، نسيبة أو نسيبة بنت كعب، والثانية أم منيع أسماء بنت عمرو رضي الله عنهما وأرضاهما. فشهدت هذه البيعة الثانية بارك الله فيكم امرأتان مع أولئك الكرام. قال: وبعد 52 أتى، فأرخ هنا بالميلاد، بعد 52 يعني في العام 13 من ماذا؟ من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى 70 في الموسم، 70 رجلا وامرأتان كما قد ذكرت لكم في موسم الحج. هذا ثبت، هذا واضح، ولقد قال الجمهور بأن البيعة قد حدثت مرتين، ويرى ابن سيد الناس والصالحي وغيرهما أن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قد وقعت 3 مرات، 3 مرات، هاتان المرتان وسبقتهما بيعة أخرى. وبالحقيقة ما عليه الجمهور هو الصحيح، وأن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر أو 7 من أهل المدينة في العام 11 لم يكن بمثابة البيعة، إنما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام من غير أن يأخذ صفقة قلوبهم وأيديهم صلوات ربي وسلامه عليهم فلم يأخذ عليهم العهد والميثاق. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا، أيضا هؤلاء من أهل طيبة من القبيلتين المشهورتين من قبائل الأنصار، وهم ماذا؟ الأوس والخزرج. بعدين وش يقول؟ من طيبة فبايعوا. مكة يوم 2 من شهر صفر، هي طيبة الرضا يقينا كمل 53 زيد في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كلها. أحسن، نعم. وهذه هي الحادثة 14، وهي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال: ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. أما يوم 2 فيكاد يكون إجماعا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا في يوم 2، وعلى هذا أثر جابر وابن عباس الذي ذكرنا إسناده أمسي من رواية ابن أبي شيبة عن عفان ابن مسلم الصفار عن مسلم ابن حيان أو عن سليم ابن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. ولقد قال الحاكم بأن هذا من المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يوم 2 ودخل المدينة يوم 2. هو ذكر أنه في شهر صفر، هذا مشى عليه جمع، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في يوم 2 من شهر ربيع الأول في 12 منه، كما ذكرنا من أثر عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله. استحضروا هذا الأثر كثيرا فإننا نحتاج إليه في غير ما مرة. نعم، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له ربه بذلك عندما ضيق عليه المشركون، ولقد رأى في منامه صلوات ربي وسلامه عليه ورؤيا الأنبياء وحي كما ثبت عن عبيد بن عمير أنه قد هاجر إلى أرض ذات نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها بلاد هجر، غير أن هذه الأرض هي بلاد ماذا؟ بلاد المدينة. فهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن إليه ربه، فخرج هو وأبو بكر الصديق ومعهما عبد الله بن أريقط الدليل الخريت أعلم الناس بالصحراء، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور. لابد أن نفرق، فإن في أحداث السيرة بارك الله فيكم الكلام عن غيران. عندنا الغار الأول الذي حدث فيه ماذا؟ بداية الوحي، يسمى بغار حراء. وعندنا غار آخر وهو غار ثور الذي اختبأ واختفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وهو في الهجرة. وغار آخر حدث في غزوة أحد، وهذا الكلام فيه بارك الله فيكم يحتاج إلى تطويل. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في الغار 3 أيام، وقصة الهجرة بارك الله فيكم معلومة لديكم فلا داعي لتفصيلها. ثم لحق بهم رجل رابع هو مولى أو حليف أبي بكر الصديق، عامر بن فهيرة أو عامر بن ربيعة الفهري. فكانوا 4 فساروا وذهبوا إلى المدينة إلى طيبة. قال: ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالرضا، وهذا من باب الوصف بالمصدر، وهذا من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمثل فيه الرضا عن ربه سبحانه وتعالى، فهو رضا. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53، فكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة كم؟ 53 سنة. فإنه مكث في مكة بعد البعثة كم؟ 13 سنة. 13 سنة. ومكث في المدينة بعد الهجرة كم؟ 10 سنين. هذه من الأشياء التي ينبغي أن لا يختلف فيها. إذ كمل 53 في يوم 2 ودام فيها، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 1 أسبوعا. فدخل، خرج من مكة يوم 2، واختبأ بارك الله فيكم في غار حراء 3 أيام. ومن طريف العلم أن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في فتنة خلق القرآن أراده المأمون، فاختبأ في دار رجل من أصحابه 3 أيام ثم خرج، فقال له: يا إمام لا تخرج من البيت، فإن الدرك والرصد يطلبونك، فإن الحرس والشرط يطلبونك في مسألة خلق القرآن. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى واختبأ في غار حراء 3 أيام، فأريد أن أتسنن بما فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذه المتابعة الشديدة له. ولقد صدق سفيان ابن سعيد الثوري رحمة الله عليه: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فهذا ما كان عليه هؤلاء الجلة من الثلة من القوم الأول من السلف الصالحين. في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع قباء، إلى دار وبلد وأرض بني عمرو بن عوف. وبنو عمرو بن عوف عندهم أسس النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بمسجد قباء كما سيأتي بإذن الله عز وجل. في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد بني عمرو بن عوف يوم 2، ومكث عندهم صلوات ربي وسلامه عليه يوم 3 والأربعاء والخميس والجمعة. فخرج من عندهم يوم الجمعة حتى وصل بارك الله فيكم إلى موضع صلى فيه صلاة الجمعة كما سيأتي بإذن الله عز وجل. إذن ففي حدث الهجرة نكون قد أكملنا بارك الله فيكم الحوادث التي حدثت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد قسمناها إلى قسمين: إلى حوادث قد حدثت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووصل تعدادها معنا في هذا النظم الشريف إلى كم؟ 11 حادثة. أما الحوادث التي وقعت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فوصل تعدادها إلى كم؟ إلى 14 حادثة. إذن فمجمل الحوادث التي مرت بنا بارك الله فيكم كم؟ 25 حادثة، حتى تحفظ في أذهانكم بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء في النصف الثاني من هذه الأرذوزة أراد أن يتكلم لنا بارك الله فيكم عن الحوادث التي حدثت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد من التنبيه، إن الحوادث التي يتكلم عنها علماؤنا بعد الهجرة يتكلمون عنها بالنظر إلى التاريخ باعتبارين. فمن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في ربيع الأول أو في سفر كما رأى ذلك الناظم. وش قال؟ مكة يوم اثنين من شهر صفر. فمن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة في ربيع الأول يرى أن السنة تبدأ من ربيع أو من صفر وتنتهي من إلى ربيع أو صفر، هكذا يرى السنة. إذن فيحسب بارك الله فيكم أحداث السيرة في السنوات، لأنه سوف نذكر أحداث السيرة على حسب السنوات، السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة إلى العاشرة. فيذكر السنة الأولى وتبدأ عند هؤلاء النفر ممن كتب في السيرة من شهر ربيع أو شهر صفر إلى ربيع أو صفر. هذه طريقة. طريقة أخرى وهي الأرجح والأصوب أن نبدأ في ذكرها من محرم إلى ماذا؟ إلى المحرم، أن نجبر الكسرة. إذن فما حدث من الأحداث في شهر ربيع أو في شهر محرم أو صفر كما ستلاحظون بعد ذلك يجعله المصنف هنا من أحداث السنة الأولى، ولكن الصحيح أن نعتبره من أحداث السنة ماذا؟ الثانية، لأنه بعد شهر الله ماذا؟ المحرم. هذا مجرد تنبيه على طريقة أهل العلم، غير أن الناظم بارك الله فيكم مشى على أن السنة تبدأ من صفر وتنتهي في صفر، بدأت من صفر وتنتهي في صفر. فلهذا بعض الأحداث تجدون في كتب السيرة أنها وقعت في السنة الثالثة، وهو يقول وقعت في السنة الثانية، لأنه يعتبر صفر من ماذا؟ من السنة السابقة ليس من السنة الآتية. إيه أقرأ وش قال؟ أكمل في الأولى صلاة الحضر. نعم هكذا. إذن بدأت حوادث السنة الأولى بارك الله فيكم من حوادث السيرة النبوية بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحادثة الأولى وهي إكمال صلاة الحضر، ولقد ذكرنا من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فزيد في صلاة الظهر وفي صلاة العشاء وفي صلاة العصر قبل ذلك وفي صلاة العشاء، وبقيت صلاة الصبح ركعتين كما زيد في صلاة المغرب ركعة على قول، وعلى قول آخر أن صلاة المغرب كانت ثلاثا، لكن الظاهر أن صلاة المغرب قد زيد فيها أيضا غير أنه قد زيد فيها ماذا؟ ركعة واحدة. أكمل في الأولى صلاة الحضر، ففي السنة الأولى أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ماذا؟ الحضر، وأصبحت الصلاة الثنائية رباعية باستثناء ماذا؟ باستثناء المغرب، باستثناء الفجر فبقي على ركعتين، والمغرب زيد فيه ماذا؟ ركعة واحدة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة عندكم بإذن الله عز وجل. هذه الحادثة الأولى. ثم ماذا قال؟ من بعد ما جمع أسماء الخبر. نعم هذه الحادثة الثانية، من بعد ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في مكة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، ولكنه ضيق عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يستطع أن يجمع الصحابة الكرام في صلاة جمعة من أجل أن يعلن بالخطبة والموعظة، فلم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في دار سالم بن عوف. فلقد ذكرنا أنه قد خرج بارك الله فيكم من مكة يوم الاثنين ودخل في دار عمرو بن عوف عند أهل قباء في يوم الاثنين، ومكث عندهم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم خرج من عندهم يوم الجمعة، فأدركه الزوال بارك الله فيكم عند عامة أهل السير والمغازي في دار سالم أو في بلاد سالم بن عوف، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هناك. والآن يوجد مسجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بمسجد الجمعة، يظن أن هذا المسجد هو ذاك المسجد وذاك المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أول جمعة في الإسلام، أول جمعة في الإسلام، فهذه أول جمعة تصلى في الإسلام صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء في بعض الآثار أن الصحابة قد صلوا عند النجاشي صلاة الجمعة، والله أعلم بصحة ذلك، غير أن الظاهر أن هذه أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب من الناس وبعضهم وذكرهم. من بعد ما جمع فاسمع خبري، فاسمع خبري من بعد ما جمع، هذا الجار المجرور متعلق بمعنى أن إكمال صلاة الحضر كان بعد صلاة ماذا؟ بعد صلاة الجمعة. فاسمع خبري، هذا كمل به بارك الله فيكم النظمة، أراد أن يقول لطالب العلم عليك أن تسمع سماع فهم ودقة، وعليك أن تفهم هذا الخبر الذي سقته لك. إيه زيد وش قال بعد؟ ثم بنى المسجد في قباء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء 3 مساجد. بنى النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في بناء الكعبة عندما أعادت بناءها قريش كما قد مر. ماذا يقول الناظم؟ استحضروا ماذا يقول في مسألة بناء الكعبة باستحضار من الحفظ. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أن دفر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. شوف من أنفع طرائق العلم أن تربط بين المعلومات. تكلم لك هنا بارك الله فيك عن بناء المسجد في قباء، فعليك أن تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شارك في بناء الكعبة، ثم عليك أن تستحضر الموضع الذي ذكره المصنف في ذلك الناظم. من أجل ذلك تربط هذا يؤدي بك إلى أن تربط ماذا؟ معلوماتك، وإلى أن تنظمها، وإلى أن تجمعها، وإلى أن تجتمع في ذهنك بارك الله فيك الأشباه والنظائر. وهذا مهم ونفيس غاية لطالب العلم، ما ينبغي أن يضيعه. ثم بنى المسجد في قباء، قلت أول مسجد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه وماذا؟ الكعبة. ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهي الحادثة ماذا؟ 3 من حوادث السنة الأولى من الهجرة. وقباء بارك الله فيكم مسجد جليل مبارك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل يوم سبت كما هو معروف لديكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بزيارة المسجد الحرام، وبزيارة مسجده صلوات ربي وسلامه عليه، وبزيارة تلك البقاع الطاهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المسجد الأقصى من عند اليهود حتى نستطيع زيارته أين أيضا، وحتى يرجع إلى أخويه الحرمين، إلى المسجد الحرام وإلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد الأقصى خلاف بين أهل العلم هل هو حرم أم لا. صح. ثم بنى المسجد في قباء، فبناه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام، وهو مسجد جليل، ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن الكريم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه الآية بارك الله فيكم يدخل فيها في سبب النزول ماذا؟ مسجد قباء، ويدخل فيها بنص الحديث أيضا مسجد ماذا؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلا المسجدين أسس على ماذا؟ على تقوى من الله عز وجل، على تقوى من الله عز وجل. ثم بنى المسجد في قباء، ومن خرج من بيته طاهرا متطهرا راكبا أو ماشيا وجاء مسجد قباء وصلى فيه 2 ركعتين كتبت له أجر عمرة، كتب له ماذا؟ أجر عمرة. والكلام عن مسجد قباء وفضائله يطول. بعدين وش قال؟ ومسجد المدينة الأربعة. نعم، هذه الحادثة ماذا؟ 4، وهو المسجد 3 الذي شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه، ولقد بناه صلوات ربي وسلامه عليه عريشا كعريش موسى، فكان رمله الحصباء، وكان جدرانه من اللبن، وكان سقفه من الجريد، غير أن هذا المسجد بارك الله فيكم خرج العظام الذين ذللوا جبابرة الدنيا بعد ذلك. هذا المسجد العظيم تخرج منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وحذيفة وغيرهم من الصحب الكرام، تخرجوا من هذا المسجد الجليل، مما يدلكم على شدة اعتناء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة وخطها في بناء المساجد. كان أول ما يبنى ماذا؟ المسجد. اختط ذلك صلى الله عليه وسلم في قباء، اختطه صلوات ربي وسلامه عليه عندما دخل المدينة وباركت ناقته في الموضع كما هو مشهور بارك الله فيكم في السيرة. وذاك الموضع هو كان مربدا يضع فيه سهل وسهيل، وكان يتيمين عند الصحابي الجليل أسعد ابن زرارة يجعلان فيه ماذا؟ التمرة، بمثابة يعني لشنبر فرواد الآن، يعني يجعلان فيه ماذا؟ التمرة. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منهما وبنى فيه ماذا؟ مسجده. وكان يحمل اللبن كما جاء في الصحيح، يحمل ماذا؟ اللبن، يحمل الطوبة والحجر مساعدا لصحابته الكرام في بناء هذا المسجد الجليل، ويرتجز معهم في قولهم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم انصر الأنصار والمهاجرة. غير أنه جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقلب ويقول: اللهم انصر المهاجرين والأنصار، لقوله سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هذه مسألة تكلم عنها الحافظ لمن أراد التوسع فيها، هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيت على وجهه وعلى رويه ووزنه، أو أنه صلوات ربي وسلامه عليه كسره؟ تراجعون ذلك في الفتح. ومسجد المدينة الغراء، الغراء مدينة المنورة، بعض منهم لا يجوز ويرى أنه من المنكر أن تسمى المدينة بالمنورة، هذا فيه ما فيه. ولقد ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. فلا شك أنها تنورت وأضاءت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه نور بنص القرآن الكريم، بنص القرآن سراجا منيرا، هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب. ومسجد المدينة الغراء، أنا المشي شوية به من طولش، ومسجد المدينة الغراء، هذه الحادثة كم؟ الحادثة الرابعة، الحادثة الرابعة مما حدث في أحداث السنة الأولى من الهجرة بارك الله فيكم. ومما أذكره أن عقبة بن نافع رحمة الله عليه، وليس من الصحابة إنما هو من كبار التابعين، عندما دخل القيروان وفتح الله له إفريقية، أراد بارك الله فيكم أن يبني بلاد القيروان المعروفة الآن في بلاد تونس. فكان مما هو موجود فيها، كان يسكنها الوحوش، الضواري والأسود والضباع والحيات. فإذا بهذا الرجل المبارك رحمة الله عليه يدعو الله سبحانه وتعالى في أن يخرج هذه الوحوش، لأنه أراد أن يبني بلاد القيروان، فدعا الله عز وجل وابتهل إليه، ثم أمرها أن تخرج، فرأى الناس بارك الله فيكم الوحوش تخرج مع أبنائها، ورأوا الحيات تزحف خارجة من بلاد القيروان. تأمل في كرامة هذا الرجل على ربه سبحانه وتعالى. ثم جعل المسجد في الوسط، ثم اختط المدينة بعد ذلك عليه بارك الله فيكم. وهذا ما ينبغي أن يجعله المهندسون الآن في بناء بارك الله فيكم البنايات والدور، ينبغي أن يفكروا في أول أمر، أن يفكروا في ماذا؟ في المسجد. أمس فقط كنت في موضع هنا في العاصمة، فأخبرني أهل المسجد فيه عندما صليت العشاء أنه عندما بني هذا المسجد طهر هذا الموضع من شرب للخمور ومن معاقرة لكبائر الأمور، مما كان شائعا ذائعا في ذلك ماذا؟ في ذلك الحي. فكان المسجد الذي ينادى فيه بنداء الحق سببا في تطهير ذلك الحي من هذه الكبائر، من هذه الفواحش. فينبغي الاهتمام بارك الله فيكم ببناء المساجد، هذا أمر مهم ونفيس غاية. غير أنني أقول وأكرر، ينبغي أن نهتم بها بناء حسيا، وقبل ذلك أن نهتم بها بناء روحيا. فالشيخ المبارك سمير جزاه الله خيرا، فهو قد سهل لنا في أن نساعد بارك الله فيكم في هذا البناء الروحي، في هذا البناء المعنوي، بعد هذا البناء الحسي الذي لا بد منه. ولكن البناء الحق الذي ينبغي الاعتناء به هو البناء الروحي، مما يلقى في المساجد من حلقات، من حلق للذكر، من رياض للجنة إلى غير ذلك، من تعليم للقرآن إلى غير ذلك، مما ينبغي أن يساعد فيه المسجد بارك الله فيكم. والحقيقة المساجد تراجعت عن أداء دورها كثيرا، تراجعت المساجد الموجودة تراجعت، فما بالكم بغيرها من المساجد. معلش ما نطولوش في هذه الله. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، زيد شكور، ثم بنى من حوله مساكنه، معلش هذا الحادثة كم؟ الخامسة. ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم من حول المسجد حجراته. وينبه علماؤنا بارك الله فيكم أن الحجرة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى هي حجرة من؟ حجرة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، وحجرة من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان يستحدث حجرات على حسب ماذا؟ زواجه صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين كما سيأتي بإذن الله عز وجل. فكلما تزوج امرأة بنى لها بجنب ماذا؟ بجنب أختها، فسمي بعد ذلك ذاك البناء بالحجرات. ثم أدخلت بعد ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في زمن عمر بن عبد العزيز عندما كان أميرا على المدينة قبل أن يكون خليفة على المسلمين، كان أميرا في زمن ودولة الوليد بن عبد الملك أو في دولة سليمان بن عبد الملك. ثم بنى من حوله مساكنة، لا أدري هل أتكلم هنا وأقول أنه ينبغي أن يبنى للإمام مسجد أيضا عند الله. ثم بنى من حوله مساكنة، زيد كش يقول، ثم أتى من بعد فيها بالسنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد سبش حينها. نعم، الحادثة كم؟ السادسة. هي قال ثم أتى من بعد في هذه السنة، هذه الحقيقة ذي، يجوز أن تقول هذه وذي، لها هذه للتنبيه، وإلى اسم إشارة للأنثى يكون بذي وذه وذي وتي وتاء. ولقد أكثرت العرب بارك الله فيكم من أسماء الإشارة للأنثى من أجل ماذا؟ من أجل ألا تنطق باسمها، لأنهم كانوا يستحيون بنطق اسم الأنثى، بخلاف الذكر فإنهم لم يذكروا في اسم الإشارة له إلا ماذا؟ شيئا واحدا وهو ذا، بذال مفرد مذكر أشر بذي وذه تيتاء على الأنثى اقتصر كما يقول ابن مالك. فلقد ذكروا للأنثى ماذا؟ ألفاظا للإشارة حتى يحافظوا على سترها، وحتى لا ماذا؟ حتى لا تفضح بذكر اسمها، هكذا كانت العرب. قال ثم أتى من بعد في هذه السنة، في هذه السنة في أي سنة؟ السنة الأولى من الهجرة، أقل من نصف الذين سافروا. كم عدد الذين سافروا في الهجرة الثانية بارك الله فيكم إلى الحبشة؟ كم عددهم؟ 100. ماذا قال الناظم؟ يلا لابد أن تستحضروا. 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 80 ثم قد. نعم، فكم عددهم؟ 83 رجلا و18 امرأة بارك الله فيكم. أقل من نصف هذا العدد رجع، قالوا إن عددهم 33 رجلا و8 نسوة، فكم عدد الكل؟ 33 و8 41. إذن فأقل من العدد كاملا أم لا؟ أقل، هذا هو مقصوده، أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش، إلى بلاد الحبشة عندما هاجروا بارك الله فيكم، عادوا عندما سمعوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى المدينة. بعدين وش قال؟ وفيه آخر شف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. هذه الحادثة ماذا؟ السابعة من حوادث السيرة النبوية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكان عدد الصحابة جميعا 90 رجلا، نصفهم من الأنصار ونصفهم من المهاجرين. ولقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما على الإعانة والنصرة والمواساة حتى الميراث، حتى الميراث، بمعنى من آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وبين المهاجر فعليه أن يقاسمه حتى الميراث، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى بعد وقعة بدر وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخت قضية الميراث ورجعت إلى أولي الأرحام فقط. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجيرة، ليس في مسألة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ماذا؟ سيورثه. إذن فهؤلاء الصحابة الكرام من المهاجرين نزلوا ماذا؟ نزلوا ضيوفا وجيرانا على الأنصار رضوان الله عليهم. ولقد ضرب الأنصار بارك الله فيكم أروع الأمثلة في الإيثار بعد أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين إخوانهم من المهاجرين. ولنا أن نذكر شيئا واحدا مشهورا مما ذكره عبد الرحمن بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فإذا بسعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي هذا مالي، فأريد أن أقسمه بيني وبينك بنصفين. تأملوا في هذه، تأملوا في هذا الإيثار العجيب، تأملوا في هذا الخلق النبيل، تأملوا في تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل يقع عند الناس الآن. تأملوا في الأخوة الحقيقية، أراد أن يتقاسم مع أخيه عبد الرحمن بن عوف ماله، وتأملوا في عفة عبد الرحمن بعد ذلك عندما قال له لا بارك الله لك في مالك. ثم كان عند سعد بن الربيع، وهذا من أغرب وعجب، أن تقسم مع أخيك مالك يمكن أن يحدث، ولكن أن يفعل رجل ما فعله سعد بن الربيع في أن يتقاسم وأن يقول لأخيه عبد الرحمن عندي زوجتان أطلق لك إحداهما حتى تتزوجها، هذا من باب الأساطير بارك الله فيكم. نعم، ولهذا مدحهم الله سبحانه وتعالى بهذا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضوان الله عليهم وأرضاهم. فقال له النبي، فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك في الأولى، وقال له في الثانية بارك الله لك في مال في أهلك، ثم قال له دلني على السوق. عبد الرحمن بن عوف من كبار التجار، دلني على السوق، فلم يمر عليه أسبوع حتى تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجهه شيء في وجهه شيء مما يلقى على وجه العروس، العروس يطلق على الرجل كما يطلق على المرأة، الرجل عروس والمرأة عروس، أما العريس فهذا من أخطاء العامة. اسمعها الآن مش تخرج ضلك كما تقول ما تقولش عريس. المهم العامة لهم أن يتكلموا كما يشاءون. المهم قلت، فقال له دلني على السوق، وذهب وتاجر وتزوج، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يرى على المتزوجين، فقال ما هذا، لعلك تزوجت من الأنصار؟ قال نعم. فقال له أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، والقصة مشهورة بارك الله فيكم. وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ومما يذكر في هذا الموضع أن العلماء اختلفوا في من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وبين أخيه الآخر، يعني من أخو علي، هذا مما اختلف فيه أهل العلم. ورجح جمع أن الذي آخى عليا هو رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، مسألة تحتاج إلى تفصيل. ابن تيمية له في منهاج السنة النبوية كلام طويل، وفي الفتح الباري تطويل في هذه المسألة لمن أراد أن يراجعها. وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، بعد بناء المسجد، بعد أن يبنى المسجد في الدولة، ينبغي بارك الله فيكم أن يحرص الإمام، سواء الإمام الكبرى التي هي الرئاسة أو إمام الصغرى إمامة المسجد، لابد أن يحرص بارك الله فيكم على تآلف المسلمين وعلى اجتماعهم وعلى البعد عما يثير بينهم النزاع والفرقة، هذا مما ينبغي الاعتناء به جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه يعلم أن الأنصار كان بينهم قبل ذلك إحن وفتن بين الأوس والخزرج، فلم يتآلفوا إلا بعد أن جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال لهم في قصة أخرى ذات يوم، قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي. تعلمون بارك الله فيكم أنه حدث ذات يوم إشكال بين رجل من الأنصار وبين رجل من المهاجرين، فاختلف فتقاتل، فإذا بالرجل المهاجري يقول يا للمهاجرين، ويقول الأنصاري يا للأنصار، كل منهم يستغيد بقومه، فتجمع المهاجرون وتجمع الأنصار، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فخرج وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فإذا بهم يلقون السلاح بعد أن رفعوه، ويرجع بعضهم إلى بعض عناقا وبكاء مما فعله بهم رجل من اليهود الذي جعل هذه الشرارة في الخلاف. لهذا ينبغي أن يحرص بارك الله فيكم على إبعاد الخلاف والنزاع بين المسلمين، وهذا من المقاصد العظمى التي ينبغي المحافظة عليها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، هذا من أعظم العبر الذي نأخذه من مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. إذا كان المهاجرون والأنصار اسمين باذخين جليلين مدحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والسابقون الأولون ممن من المهاجرين والأنصار، اسمان جليلان مذكوران في القرآن الكريم ممدوحان، ومع ذلك عندما حدث التعصب لهذا الاسم الشرعي الممدوح فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها ممتنة. فما بالكم إذا وقع التعصب في أشياء أخرى لا علاقة لها بالقرآن ولا بشيء آخر، إنما لها علاقة بالتحزبات الضيقة وبالأفكار الهزيلة وبالتعصب للرجال والشيوخ، ويؤدي هذا إلى خلاف طويل بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من مفاتيح الخير مغاليق الشر، ممن يحرصون على جمع كلمة المسلمين لا ممن يفرقونهم. نعم، وهذا الاجتماع ينبغي أن يكون على حق طبيعة الحال، ما ينبغي أن يكون الاجتماع على ضلالة. تفضل. نعم. وفيه آخر: أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. بعدين: ثم بنى ببيت خير صحبه. هذه الحادثة كم؟ الثامنة. ثم بنى بابنة خير صحبه. خير صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر الصديق. ابنته من هي؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في شوال. ماذا يقول ناظم؟ يلا، عقد ابنة الصديق في شوال. ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام. لابد أن تحفظوا، الذي لا يحفظ لن يستفيد، قل صراحة يعني. وحفظ هذا المتن يستطيع أن يحفظه الإنسان في 3 أيام، مش كبير وسهل وسلس وجميل، فيش إشكال كبير. هذا إذا كانت ذاكرته عادية، أما إذا كان ثقيلا ما ممكن 10 أيام، 10 أبيات في اليوم، سهل سهل. توجد متون أخرى تحدي في حفظها. نعم، توجد بعض المتون إنسان في حفظها ينبغي أن يكون متدرجا شيئا فشيئا، كلامية ابن مالك في الصرف، هذه يحتاج الإنسان في حفظها إلى بيتين بيتين، مثنى مثنى، لا ثلاث ثلاث ولا رباع رباع. في مختصر خليفة الفقه أيضا يحتاج هذا إلى أن تحفظه شيئا فشيئا. بعض المتون فيها صعوبة، فيها وعورة، أما هذا سهل جدا. وأعرف بعض الإخوة حفظه في يومين، حفظه في يومين، 50 بيت 50 بيت. ثم بنى بابنة خير صحبه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمنا أم المؤمنين عائشة في السنة الأولى من الهجرة، وقال بعضهم في السنة الثانية، فيها خلاف. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بها وعمرها 9 سنين، وتكلم أعداء الإسلام من المستشرقين والمستغربين في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة الصغيرة، غير أن هؤلاء لم يلاحظوا أن عادات الناس تختلف، ونحن قد أدركنا فقط ونحن صغار في سنوات الثمانينات، وأدرك قبلنا من عاش السنوات السبعينات فضلا عن السنوات الأخرى، يوجد من النساء من كانت تتزوج كم وعمرها لم يتجاوز 12. أنا عندي خالي ولا يزال على قيد الحياة، وزوجه لا تزال على قيد الحياة، وهما صغيران، تزوجت به ولم تتجاوز 13. هذا له علاقة بالعادات والتقاليد. نعم، الآن لهم عاداتهم وتقاليدهم، أن المرأة لا يمكن أن تتزوج قبل 20، قبل 20، وهذا أدى ما أدى به بارك الله فيكم إلى ما يسمى وإلى ما لوحظ وكثر بارك الله فيكم من العنوسة. تقول لابد وننتظر ونشوف وكذا ونكمل القراية إلى غير ذلك. فإذا به سمعت عند بعضهم أن عدد النساء العوانس يتجاوز الملايين في الجزائر، ممن فاتهم قطار الزواج وتجاوزوا 35. إذن هذه عادة أدت بنا إلى ما أدت به إلى أشياء كثيرة. نعم، ثم بنى بابنة خير صحبه، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبناء المقصود به الدخول. وفي قصة دخوله بها صلوات ربي وسلامه عليه وزواجه بها طول تراجعونها بارك الله فيكم في المطولات. ثم بنى بابنة خير صحبه. زيد، وش قال؟ نعم، هذه الحادثة كم؟ 9. عندما فرضت الصلاة كان الصحابة رضوان الله عليهم ينادي بعضهم على بعض بندائهم بقولهم الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وكانوا يتحينون وقتها. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون في مسألة الصلاة والنداء بها والإعلام بها، فقال بعضهم نجعل ناقوسا من النواقيس، فقالوا لا هذا ناقوس النصارى. فقال بعضهم نجعل بوقا، فقالوا إن البوق من عمل اليهود يستعملونه في صلاتهم. فاختلف الناس، فإذا بعبد الله بن زيد أحد الصحابة الكرام اهتم واهتم بهذه القضية، فإذا به يرى في منامه رؤيا رأى فيها ألفاظ الأذان يؤذن بها من خلال شجرة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر ألفاظ الأذان المباركة. فلما جاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا. فلهذا الأذان ينبغي أن يؤذن الأندى والأجمل صوتا. أيضا في الصلوات ينبغي أن يقدم من الأجمل في الصوت والأحسن في التلاوة والقراءة. علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا. فقام بلال وأذن، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في بيته، فإذا به يسمع الأذان فيخرج وهو يجر إزاره وهو يقول: والله يا رسول الله لقد رأيت ألفاظ هذه الأذان في رؤياي. فاجتمعت وتواطأت رؤى أو رؤيا عبد الله بن زيد مع رؤيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في ألفاظ الأذان، ثم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة لطيفة، هل الحكم أخذناه من الرؤيا أم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين أخذنا حكم الأذان؟ من الرؤيا أو من إقراره؟ إقراره نعم، فإن الأحكام لا تؤخذ من الأحلام، الرؤى لا يؤخذ منها ماذا؟ الأحكام. غير أن ذكر علمائنا بارك الله فيكم للرؤى والأحلام والمنامات في بعض الكتب، تجدون ذلك في كتاب الروح لابن القيم وفي اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم وغير ذلك، يذكرونه بارك الله فيكم من باب الاستئناس لا من باب الاعتضاد. يذكرون ماذا؟ المنامات، من أجل أن يستأنسوا بها على تقرير حكم مقرر قبل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يستقر منام بذكر حكم شرعي فهذا لا يجوز أبدا، إلا ما جاء من رؤى من؟ الأنبياء والرسل، فإن رؤيا الأنبياء ماذا؟ وحي، فإن رؤاهم يؤخذ منها الأحكام ولا شك. حديث معاذ بن جبل الطويل عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أحسن صورة، وقال له ربه: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أدري ربي فيما يختصم الأعلى، لا أدري ربي فيما يختصم الأعلى، لا أدري ربي. قال فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي. والحديث مسند أحمد وغيره، وهو حديث جليل جدا رائع، حديث جليل ينبغي الاعتناء به وجيد أن يخطب به في الخطب. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المنام ورأى ما يختصم فيه الملأ الأعلى، فأدرك بعد أن وضع المولى في منامه يده بين كتفيه حتى وجد برد أنامله بين ثدييه، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن الملأ الأعلى من الملائكة يختصمون في الدركات، يختصمون في الدرجات والكفارات. وتكلم عن الدرجات، ما هي؟ كفرة الخطأ إلى المساجد، إيه زيد؟ علي المكاره زيد؟ نعم، لا، هذه الكفارات ليست الدرجات. أما الدرجات فهي إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. أما الكفارات بارك الله فيكم إسباغ الوضوء على الصبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الخطى إلى المساجد. في هذا الحديث رواية أخرى جميلة رائعة ينبغي أن يعتني بها الإنسان. فالمقصود بارك الله فيكم أن المنام لا يستقل بتقرير حكم أبدا، إلا ما كان من منامات ماذا؟ الأنبياء. وإلا فإن الأذان أخذناه بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من منام ماذا؟ من منام الصحابيين الجليلين، ولكن كان فيه ماذا؟ استئناس. وشرع الأذان فاقتدي به، أو شرع الأذان فاقتدي به، فاقتدي بمن؟ ماذا يقصد؟ فاقتدي بمن؟ فاقتدي أنت بمن؟ الباء الجار المجرور بمن يتعلق؟ فاقتدي به يعني فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إمام القداة وإمام الأساة صلوات ربي وسلامه عليه. أو فاقتدي به يعني فاقتدي بالمؤذن إذا أذن، عليك أن تقول ألفاظ الأذان مع المؤذن، فإذا قال الله أكبر فقل الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله. إلا ما جاء بارك الله فيكم من الحيعلتين، فإن من السنة أن يقول الإنسان عند سماع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لما؟ لأن حي على الصلاة حي على الفلاح فيها دعاء لك في أن تأتي إلى المسجد، فيها دعاء لك في أن تأتي إلى ماذا؟ إلى الفلاح إلى الفوز. وعليك أن تعلم بأنه إذا لم يوفقك ربك سبحانه وتعالى في الإتيان إلى المسجد فلن توفق، فتبرأ من كل حول وقوة لك واعلم أن التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ليس باجتهادك ولا بحولك ولا قوتك ولا طورك ولا صولتك، إن بتوفيق، إنما هو بتوفيق من الله عز وجل. ولهذا الآية الجليلة من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا جمع بين هاتين العبادتين الجليلتين، عبادة العبادة والاستعانة؟ أراد أن يقول لك إنك لن تستطيع العبادة إلا بالاستعانة بالله عز وجل. ومن أظهر ما تتمثل به الاستعانة أن تتبرأ من حولك وقوتك، وأن ترمي نفسك على عتبة باب الله عز وجل، وهو الذي يوفقك، هو الذي يأتي بك إلى المسجد، هو الذي يوفقك سبحانه وتعالى. فلهذا تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي بعض الإخوة: كنت أستغرب في الحديث الذي جاء أن الإنسان عليه أن يدعو ربه حتى في شراك نعله، حديث في سنده كلام، بمعنى عليك أن تدعو الله عز وجل، ولكن مشهور عند السلف حتى عليك أن تسأل الله عز وجل شراك النعل، شراك الحذاء، وحتى الملح في البيت، سل الله عز وجل حتى في مثل هذه الأشياء. قال: كنت أقول إن هذا الحديث خرج مخرج المبالغة، أراد أن يبالغ في ذلك، فأراد أن يؤكد على الإنسان في الابتهال والتضرع والاستعانة بالله عز وجل على أموره. قال: ذات يوم خرجت من المسجد، يحكي لي هذا الشيخ، خرجت من المسجد فإذا بي أرى رجلا متكئا على جدار، فدعاني فقال لي: تعال يا فلان، وعليك أن تربط لي ماذا؟ شراك حذائي، فإني لا أستطيع أن أنزل لكي أربطه. لا يستطيع لوجود آلام شديدة في ظهره. تأمل مما يدلكم على شدة الاعتناء بالدعاء والتضرع والاستعانة بالله عز وجل. وشرع الأذان فاقتدي به، أو شرع الأذان فاقتدي به. وبعدين وش قال؟ نعم، هنا بدأ بارك الله فيكم في ذكر المغازي. ولقد ذكرنا كلمة إسماعيل ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، التي رواها الخطيب البغدادي في الجامع، أن أباه كان يعلمهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم: يا بني، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. فكان التابعون ومن قبلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتنون بذكر المغازي. وذكرنا كلمة علي بن الحسين زين العابدين التي رواها الخطيب البغدادي أيضا في الجامعة، كان يقول: كنا نعلم المغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نعلم السورة من القرآن. وذكرنا أيضا ما رواه الخطيب البغدادي في جامعه عن محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال: علم المغازي علم الآخرة والأولى. فينبغي الاعتناء بارك الله فيكم بغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه وبعوثه. وتجدون في كتب السيرة يقولون الغزوة، ويقولون السرية، ويقولون ماذا؟ البعث. والبعث والسرية بمعنى، غير أنهم يصطلحون مصطلح الغزوة فيما شارك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن الغزوة هو ما شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن السرية سميت سرية لأن الناس يسيرون فيها، وسميت سرية أيضا من أجل السر، لأن الإنسان يذهب إليها سرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما أراد سفرا إلا ورى بغيره، والحرب خدعة، ما ينبغي لك بارك الله فيك أن تذكر كل خططك. إذن ويسمى بعثا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه، فيفرقون بين الغزوة التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين السرية التي أو البعث الذي لا يشارك فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا يختلفون في بعض الأشياء هل هو غزوة أو سرية، لاختلافهم هل شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيه أم لا. من أشهر ذلك غزوة مؤتة، هل نقول عنها غزوة مؤتة أو نقول عنها معركة مؤتة؟ نقول عنها سرية مؤتة. والصحيح أنه لم يشارك فيها صلى الله عليه وسلم، بل بعث فيها من؟ زيد بن حارثة، فإن قتل فعبد الله جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ولكن من قال عنها إنها غزوة؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت الحرب قائمة وحمي الوطيس بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الروم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المعركة كما سيأتينا بإذن الله عز وجل وهو على منبره، يرى المعركة أمامه ويقول للصحابة الكرام: قتل زيد، فأخذ الراية بعده جعفر، قتل جعفر، فأخذ الراية بعده عبد الله، فقتل عبد الله، فأخذ الراية سيف من سيوف الله وخالد بن الوليد، ففتح الله له. كان يراها، قال من رؤيته كأنه شهدها، فلهذا سميت غزوة. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم جاء في تعدادها خلاف، فذكر بعضهم أنها تصل إلى 19 غزوة، جاء هذا في حديث عن زيد بن أرقم، وقال بعضهم تصل إلى 21 غزوة، جاء هذا عن عبد الله بن عباس وغيره من الصحب الكرام كجابر، وقال بعضهم تصل إلى 27 غزوة، نص على ذلك ابن سعد في الطبقات وابن إسحاق في السيرة وغيرهم. إذن ففي تعداد غزواته صلى الله عليه وسلم خلاف كما قد ذكرت لكم. السرايا والبعوث أيضا، يرى ابن إسحاق أن عدد سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم 36 سرية، وقال ابن وقال الواقدي عددها 48 سرية، وقال ابن الجوزي عددها 56 سرية، وقال المسعودي عددها 60 سرية، ووصل بها العراقي رحمة الله عليه في منظومته إلى 70 سرية، بل وصل بها الحاكم في كتابه الإكليل إلى أكثر من 100 سرية، غير أن كلام الحاكم بالمئة لعله يقصد بضمها مع ماذا؟ مع الغزوات. ولقد اعتنى علماؤنا بذكر الغزوات لوحدها مما ينبغي الاعتناء به. شوف المنهجية في دراسة السيرة، أن تحفظ هذا المتن أولا لمن يريد أن يكون طالب علم، تحفظ هذا المتن أولا، ثم أن تثني بعده بكتاب قرة الأبصار في السيرة، ثم أن تثلث بغزوات أحمد البدوي المجلسي، ثم أن تربع بعد ذلك بألفية السيرة للحافظ العراقي. نعم، ولقد استشكل بعض من إخواننا أمسي عندما قلت لابد أن يحفظ طالب العلم في كل فن ألفية، قال ضاعت الأعمار إذن، متى نقرأ كلام الله ومتى نقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا مما يشترطه أهل العلم لمن يريد أن يكون عالما. أتظن أنك بحفظك لألفية بن مالك في النحو صرت نحويا بارعا؟ لا، صرت قد فهرست علم النحو في ذهنك. لهذا يقول أحد الشيخ شيوخنا إن المتون فهارس علمية، المتن ما هو إلا فهرس علمي يضبط لك ماذا؟ المسائل الكلية، ثم بعد ذلك بالشرح تأخذ ماذا؟ تفاصيلها. هذا ما درج عليه أهل العلم في تعلمهم للعلم، هذا لمن يريد أن يكون عالما. أما من يريد أن يكون مثقفا فلا يطالب بمثل هذا، إنما نتكلم عمن يريد أن يكون عالما، ممن يشار إليه بالبنان ويرجع إليه الناس بالبنان الأصبع، مش البنان الموز للأغالي يشار إليه بالأصابع. نعم، لابد أن يمشي على طريقة أهل العلم، وهذه طريقتهم وهذه جادتهم المسلوكة المطروقة. ولكن إشكال الناس أن هذه الجدة الآن أصبحت نسيا منسيا، لهذا لا تقول قد ذهبت أربابه، كل من صار على الدرب وصل، إذا صرت على دربهم وطريقتهم تصل، أما إذا صرت في طريقة أخرى فلن تصل أبدا لأنك تمشي في طريق آخر. من أجمل ما قرأته في الفوائد لابن القيم مما ذكره من الآثار عن الحسن أبي سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري، أن رجلا قال له يا إمام يا أبا سعيد لقد سبقنا القوم على خير بهم دهم وإن لحقوا احنا راحوا جماعة. فقال له الحسن البصري إذا كنت على الطريق فما أسرع اللحاق بهم. المهم أن تكون على الطريق، أن تكون على المنهج، أن تكون على الجادة. لإشكالية أين؟ أن تكون على غير طريقهم وإن كنت تمشي مسرعا. تعلمون بارك الله بكم أن الطريق أو الخط المستقيم هو أقرب خط بين نقطتين، أما الطريق المعوج فإنه يذهب بك يمينا أو شمالا وتذهب عن الغاية، وكلما أسرعت ومشيت تبعد عن الغاية أكثر. لو كنت هنا سبورة لجعلناها حتى هذا خط مستقيم، هذه هي الغاية، هذا الميكروفون، والسيد روح هنا ويمشي بخط رايحاك، متى يصل إلى الغاية؟ لن يصل أبدا، لأنه أخذ غير طريقها، مشى في غير سبيلها. سبيل أهل العلم الذين يريدون أن يكونوا علماء هو هذا، هو هذا. أما من يريد أن يكون مثقفا له شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلقد ذكرت لكم، يكتفي بهذا ويكتفي بدراسة اللحيق المختوم أو بغيرها من الكتب الميسرة. ولقد قسمنا علم السيرة إلى قسمين، إلى فرض في حكم تعلمه، إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. نتكلم هنا عن فروض الكفاية لا عن الفروض العينية. فبدأ بغزوة الأبواء، قال هو بعد في سفر. غزوة الأبواء في السنة الأولى أو في السنة الثانية؟ ما رأيكم؟ أحسن، هو عددها في السنة الأولى لأنه يرى أن العام يبدأ في صفر وينقضي في صفر، ولكن على حسب الطريقة الأخرى هي في السنة الثانية، لأنها وقعت في شهر صفر والسنة تبدأ من شهر ماذا؟ شهر محرم. نعم، حتى تفهم. غزوة الأبواء، هل مرت بنا بلاد الأبواء فيما سبق من الأرجوزة؟ أين؟ أحسنتم، جيد. وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء، وتسمى هذه الغزوة أيضا بغزوة ودان، والأبواء وودان موضعان متجاوران، فلهذا في كثير من الغزوات تسمى الغزوة باسمين أو بأكثر على حسب المواضع القريبة منها أو لأسباب أخرى. الأبواء أين ذكرنا؟ أين تقع؟ بين مكة والمدينة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم طالبا لأبي سفيان ابن حرب، طالبا بارك الله فيكم لعير، غير أن أبا سفيان فر منه لذكائه وحيلته، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك ماذا، ولم يلقى كيدا. هذه عبارة مترددة شائعة ذائعة في كتب السيرة، لم يلقى كيدا، مع أنها لم يقاتل، خرج في الغزوة ولم يقاتل. وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. الآن الكلام عن الأحداث في ماذا؟ في السنة الثانية. فبدأ بارك الله بكم بالحادثة الأولى، اشتهر الغزو في السنة الثانية، فأول ما وجد من الغزوات غزوة ماذا؟ غزوة بواطن. غزوة بواطن، وهذه الغزوة بارك الله فيكم خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم طالبا لرجل اسمه كرز ابن جابر الفهري، وهذا الرجل جاء إلى صرح المدينة، إلى إبل المدينة وغنمها ورعيها ونعمها، فساق منها ما ساق وفر، فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى موضع بواط ففر الرجل، ففر الرجل، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا. هذه أيضا من أوائل ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدر، بدر هذه تسمى ببدر الأولى وتسمى أيضا ببدر الصغرى، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصالح فيها بني مدلج، ولم ينق النبي صلى الله عليه وسلم فيها قتالا أيضا، هذا مما حدث أيضا في السنة الثانية من الهجرة. وحصل هذا بارك الله فيكم في قول بعضهم في شهر ماذا؟ في شهر جماد الآخرة، في شهر جماد الآخرة. قال ووجب تحول القبلة في نصف رجب، هذا الحادث أو الحادثة الثالثة التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة، وهي ماذا؟ تحول القبلة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قبلته إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. ولقد ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي إلى بيت المقدس وهو في مكة، كان يجعل البيت العتيق بينه وبين ماذا؟ بين المسجد الأقصى. استحضروا مكة وين جاية والمدينة والبيت المقدس وين جاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الجهة اليمنية ويستقبل جهة الشام حتى يستطيع استقبال الكعبة واستقبال ماذا؟ استقبال بيت المقدس، فيحصل القبلتين. ولكنه بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لن يستطيع هذا. لما؟ لأنه إذا استقبل الشام استدبر الكعبة، مستحيل. إذا استقبل الشام استدبر الكعبة، لابد أن تلاحظوا هذا، سبورة مليحة في التوضيح هذه المسائل. نعم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ونزل بسبب تحول القبلة آيات من سورة البقرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ثم نزل وشرع في أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الكعبة المشرفة. ولهذا نقول نحن على المسجد الأقصى أولى القبلتين. ماذا؟ أولى القبلتين، لأن النبي صلى الله لأن الصلاة كانت تصلى إليه، ثم بعد ذلك جعلت إلى ماذا؟ إلى الكعبة. تحول القبلة في نصف رجب، وكان تحول القبلة بارك الله فيكم في السنة الثانية إجماعا بين أهل العلم، اختلفوا في شهرها، غير أن القول الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنها وقعت في رجب في مثل هذه الليلة. نحن الآن في ليلة النصف من رجب، صحيح؟ نحن في ليلة النصف من رجب، في مثل هذه الليلة حولت القبلة في إحدى صلاة العشي. عندما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بعض من الصحابة الكرام إلى مسجد من المساجد مما كان يصلي فيه الصحابة الكرام إحدى صلاة العشي، صلاة الظهر وصلاة العصر. فدخل الرجل ووجد الصحابة راكعين، وجدهم ماذا؟ راكعين في صلاتهم، وقد استقبلوا بيت المقدس ولم يكونوا يعلمون بأن ماذا؟ أن القبلة قد حولت. فإذا بالرجل يقول لهم وهم في صلاتهم: أشهد أنني قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبل الكعبة فاستداروا كما هم، فماذا؟ التفتوا إلى ماذا؟ إلى جهة الكعبة، فأصبح الإمام في موضع آخر الصف ولابد، وأصبح المأموم في مكان الإمام آخر الصف في آخر المسجد، هكذا قلبت قبلتهم. فسمي ذاك المسجد بارك الله فيكم بمسجد ماذا؟ القبلتين. وهذا المسجد مشهور إلى الآن، ولكن هل هو الذي وقعت فيه هذه الحادثة أم لا؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. ولهذا هؤلاء الصحابة الكرام هم الوحيدون الذين صلوا صلاة واحدة لقبلتين، نصفها إلى بيت المقدس ونصفها الآخر إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى البيت الحرام، إلى البيت العتيق. ولقد أشكل تحول القبلة على كثير من الناس حتى على بعض من أهل الإيمان، تكلموا عن صلاة من مات من الصحابة الكرام، يوجد من الصحابة من مات وكان يصلي إلى بيت المقدس ومات قبل أن تحول القبلة، ماذا نقول في صلاته؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. مسألة تحول القبلة أيضا من أجل أحداث السيرة التي ينبغي الاهتمام بها، من أجل ذا أنزل الله فيها قرآنا يثلى، والكلام فيها وعن حكمتها يطول جدا. تحول القبلة في نصف رجب، زيد وش يقول؟ من بعد ذي الأوشية إخواني، صح، تحول القبلة وش قلنا عليه؟ هو الحادثة الثالثة. بعدين قال: من بعد ذي العشيري. إذا فهمنا ذي أنها بمعنى صاحب من أخوات من من من الأسماء الستة أو الخمسة، نقول ذي العشيري، لأنه العشير لابد أن تكون مضافة إليها فتجر. وإما أن نفهمها بأنها ماذا؟ ذي التي هي ماذا؟ اسم إشارة، اسم إشارة إلى الغزوة، فتقول: واسم الإشارة إذا جاء بعده بارك الله فيكم اسم محلا بالألف واللام فإنه يعرب بدلا. من بعد ذي ماذا؟ العشيري، أيضا باعتبارها ماذا؟ بدل، لأن ذي مكسورة، مكسورة. ويجوز من بعد ذا العشير، من بعد ذا العشير يا إخواني، من بعد ذا العشير يعني من بعد ما حدث، حدثت غزوة بدر الأولى الصغرى، جاءت ماذا؟ غزوة العشير أو العشيراء أو العشيرة، سميت بأسماء بارك الله فيكم لوجود نبات بارك الله فيكم يسمى بهذا الاسم، فسمي به ذاك الموضع. حدثت بارك الله فيكم من بعد ماذا؟ نقول من بعد هذا الجار المجرور متعلق بماذا؟ متعلق بتحول القبلة، يعني ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد غزوة العشير. إذن فغزوة بواط تليها غزوة بدر، تليها غزوة العشيرة أو العشيراء أو العشير، ثم يأتي بعدها ماذا؟ تحول القبلة في نصف رجب. فقال بعضهم غزوة العشيرة في آخر جماد الآخرة أو في أول رجب، وتحول القبلة في نصف ماذا؟ في نصف رجب. من بعد ذا العشير يا إخواني، وفرض الشهر في وفرض شهر الصوم في شعبان. ايش يقول؟ هذه الحادثة كم؟ أي الحادثة الخامسة في السنة الثانية. مما حدث أن الله سبحانه وتعالى افترض على المسلمين صيام شهر رمضان السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، هذا أيضا من الحوادث. إذن فكم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان؟ فرض شهر رمضان في السنة الثانية في شهر شعبان، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كم؟ 10 سنوات، فكم صام من رمضان؟ حال ها؟ 8. من يحسب سهل هذا؟ لأن الرسول في السنة 11، متى توفي الرسول؟ في ربيع الأول، فلم يدرك رمضان، فلم يدرك رمضان. إذن فصام النبي صلى الله عليه وسلم 8 رمضانات. كم حج من حجة؟ حجة واحدة بعد الهجرة، ولكن قبل الهجرة حج حجات، وقبل البعثة حج حجات. دققوا في الجواب. حجة واحدة بعد ماذا؟ بعد الهجرة، هي حجة الوداع. أما قبل البعثة فقد حج حجات صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يحج ويلقى ماذا؟ ويلقى الناس في مواسم الحج كي يدعوهم إلى الإسلام. وحج أيضا قبل ماذا؟ قبل البعثة، لأن الحج كان من بقايا دين إبراهيم، وكانت قريش تحج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحج كما كانت قريش تحج، غير أنه كان يقف بعرفة لا كما تقف قريش في مزدلفة في يوم عرفة. معلش صح. فمما فرض أيضا أو مما وقع من الأحداث في السنة الثانية من الهجرة أن صيام رمضان فرض في السنة الثانية، في السنة الثانية كما ذكرنا في شهر ماذا؟ في شهر شعبان. ثم ماذا قال؟ روح. والغزوة الكبرى التي ببدر صوم في 17 شهر. نعم ما شاء الله. أجمع علماؤنا على أن غزوة بدر وقعت في السنة الثانية من الهجرة، ولا خلاف بين أهل العلم في أن غزوة بدر وقعت في شهر رمضان، غير أنهم اختلفوا في يومها، ولكن الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنها وقعت في 17 من شهر رمضان كما قال الناظم، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج هو و300 وبالعشرة من الصحابة طلبا لعير قريش كانت آئبة. الحقيقة هذا الفعل تقول فيه آئب، ماذا نقول في دعاء السفر عندما نرجع؟ تائبون، مش آئبون، آئبون هكذا بالهمس، آئبون كما تقول تائبون، ما تقولش تائبون، هذا هو قياسه، هذا هو قياسه، تائبون آئبون عابدون لربنا حامدون. معلش. فرجعت هذه القافلة والعير آئبة من الشام إلى بلاد مكة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فخرج في طلبها. لهذا لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا لقريش، إنما خرج من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذ ما في العير، لأن قريشا منعتهم أموالهم وأخذت منهم دورهم وأخذت من المهاجرين كل شيء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترد بعضا من ماله ومال صحابته الكرام. نعم لم يفعل هذا اعتداء، إنما فعله صلوات ربي وسلامه عليه من أجل أن يرد ما له الذي اعتدي عليه فيه وعلى أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. فعندنا طائفتان، الطائفة الأولى هي ماذا؟ عير أبي سفيان، والطائفة الثانية هي ماذا؟ هي جيش قريش، جيش قريش. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن ماذا؟ أن تلحقوا بعير ماذا؟ بعير أبي سفيان، غير أن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا آخر. فإذا بأبي سفيان وهو المجرب المحنك، وجذيلها المحكك وعذيقها المرجب كما تقول العرب، إذا به يمشي عندما تسمع ذلك في غير الطريق المعهودة عند الناس، ومشى على طريق الساحل حتى وصل ماذا؟ وتمنع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه بعث إلى قريش وقال لهم إن محمدا يريد عيري. فلما سمعت قريش بذلك خرجت بقضها وقضيبها، وخرج معهم أشرفها في أكثر من 1000 من أجل حماية عيرهم. فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم وقريش عند موضع يسمى بدرا، ولا يزال الموضع معروفا إلى الآن بارك الله فيكم. ثم حدث ما حدث من تلك الغزوة العظيمة التي سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وحدث فيها من الآيات الباهرة ومن المعجزات الظاهرة ما ينبغي الاعتناء به، ومن أراد الاعتناء بها فعليه أن يقرأ سورة الأنفال، وعليه أن يقرأ زاد المعاد لابن القيم، فإنه قد اعتنى بفوائدها وعبرها وحكمها، والكلام عن هذه الغزوة العظمى يطول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل مبتهلا مستغيثا: إذ تستغيثون ربكم تستجاب لكم. يقص علينا بعض من الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مبتهلا متضرعا، الدعاء إذا دعا الإنسان يدعو ويضم إحدى يديه للأخرى هكذا، هكذا يدعو، فإذا دعا في الاستسقاء فإنه يرفع يديه يرفعهما حتى يظن الظان أنه قد جعل باطنهما إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء. بعض الناس لم يفهم هذا الحديث، ظن أن دعاء الاستسقاء هكذا، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما ترفع وترفع وترفع وتشرع في وتزيد في الرفع حتى إذا رآك الرائي من هناك ماذا يرى؟ يرى أن باطن ماذا؟ اليدين إلى الأرض، ويرى أن ظاهره ماذا؟ إلى السماء. هذه الصيغة الرفع. ثم عندنا ماذا؟ التضرع والابتهال أن يرفع، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط منه رداؤه الشريف وبجنبه الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، ويقول له يا رسول الله بعضا من مناشدتك لربك، فإن الله منجز ما وعدك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة أو العصابة، العصابة مش كما تفهموها الآن، يعني هذه الجماعة، العصابة معناها الجماعة، اللهم إن تهلك هذه العصابة أو العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم فقراء فاحملهم أو فأغنهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. فإذا بالمولى سبحانه وتعالى يفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم ويستبشر رسول الله ويقول يا أبا بكر هذا جبريل عليه السلام قد نزل في ثناياه النقع على فرسه. غزوة من أجل الغزوات، ولهذا من شارك في غزوة بدر في الفضل يأتي بعد العشرة. نحن في أفضلية الصحابة عندنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم سائر العشرة، ثم ماذا نقول؟ أهل بدر، ثم يأتي بعد ذلك أهل بيعة الرضوان، إلى غير ذلك من تفضيل الصحابة الكرام. ولهم فضل جليل عظيم في قصة الفتح، عندما بعث حاطب بن أبي بلتع بالكتاب مع المرأة من أجل أن تبلغه قريشا، ولحق بها الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب، وأراد منها أن تكشف عن الكتاب الذي بعثه حاطب بن أبي بلتع، وأخفته في موضع، فتمنعت عليهم، فقال لها علي لا تخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فإذا بالمرأة الكافرة تتأبى على نفسها أن يرى علي أو الزبير عورتها، كافرات. فماذا نقول عن نساء المسلمين؟ نسأل الله أن يسترهن. لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في زوال يزداد تقلصا حينا فحينا. هذه المرأة فعلت ما فعلت، ورد علي بن أبي طالب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستدعى النبي حاطبا، لماذا فعلت ما فعلت؟ فقال له حاطب واعتذر له بعذره، فأراد عمر أن يضرب عنقه، قال لا يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب من أهل بدر رضي الله عنه وأرضاه، غير أن أهل بدر عمهم الله وشملهم بمغفرته سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعمنا بمغفرته ورحمته. كلام عن غزوة بدر يطول يعني الحقيقة، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 شهر. يزيد أولنا فني أحسن. نعم، الحادثة الأخرى في السنة الثانية للهجرة وجوب زكاة الفطر بعد وقعة بدر بليال عشر. وقعة بدر متى وقعت؟ 17 من شهر رمضان، عندما تزيدها 10 في 27 من رمضان فرضت ماذا؟ زكاة الفطر. نعم، فرض الله زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، كما جاء من حديث ابن عمر. صح، زيد وش قال؟ ثم ذكر حادثة أخرى بعد أن ذكر زكاة الفطر، ذكر أن في فرض زكاة المال خلافا، فهو ذكرها بارك الله فيكم في السنة الثانية، والمرجح أنها إما في الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، غير أن الأرجح أنها في السنة الثانية من الهجرة، الأول أرجح والأصوب، لأن إيتاء الزكاة ذكره الله سبحانه وتعالى في الآيات الأولى مع إقامة الصلاة في المرحلة المكية، غير أن تقنينها وذكر أنصبتها وغير ذلك هذا مما فصل فيه أين؟ فصل فيه في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. قال هو خلف، الحقيقة كلمة خلف لا تصح لغة بمعنى الخلاف، خلف يطلق إذا أخلف الإنسان موعده، تقول أخلف خلفا في الموعد، وهو لا يريد الخلف هنا الخلف في الموعد، إنما يريد بالخلف الخلاف، هذا لا يصح لغة. غير أن الناظمين أكثر من ذكر لفظة الخلف لأنها سهلة عليهم، لأن فيها ماذا؟ حركة وسكون وحركة، وهذا مما يساعد الرجاز وأهل الأنظام إلى نظم. فلهذا نقول في مثلها وفي مثل شبيهتها خطأ مشهور خير من صواب مهجور. وفي زكاة المال خلف فدري. زيد وش يقول؟ هذه الحادثة الثامنة. نعم. إيه؟ الحادثة التاسعة. ومرتبة النبي البري زوجة عثمان. نعم. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت بعد رجوع السفر. متى؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزا غزوة بدر كان من عادته أنه إذا غزا وظهر وظفره الله على قوم نزل بساحتهم 3 أيام، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يوم 18، 19، 20، ثم في اليوم 20 أو 21 أرسل بشيرين إلى المدينة كي يبشر بالنصر والظفر على المشركين. فأرسل عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة، وأرسل زيد بن حارثة إلى أسافل المدينة. يقول أسامة بن زيد: عثمان بن عفان أمره النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجلس مع رقية لأنها كانت مريضة، وهذا هو السبب الذي من أجله لم يخرج عثمان في بدر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض له كأنه حضر، فعثمان بن عفان لم يحضر بالفعل ولكنه حضر بالقوة، حضر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض له، ولم يحضر بسبب ماذا؟ تمريضه لزوجه وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية. يقول أسامة بن زيد: فجاءنا البشير بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاها، ولقد ذكرنا فيما سبق والكل في حياته ذاق الحمام. نعم. فممن ذاق الحمام الأولاد، ومنهم أيضا رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان، قبل أن يرجع السفر، والسفر جمع ماذا؟ جمع مسافر. زوجة عثمان. مع هذه الحادثة كم؟ مشوا شوية. التاسعة. بعدين وش قال؟ عرس الطهر فاطمة على ريح. نعم. هذه الحادثة العاشرة. عرس الطهر فاطمة. فاطمة لأنه بدل من الطهر، والطهر مجرور، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. ووصفها بقوله الطهر، وهذا وصف بالمصدر، لأن الطهارة فيها ماذا؟ متحققة فيها، كأنها قد استولت على كل مجامع الطهر، وإلا فهي طاهرة رضي الله عنها وأرضاها، البضعة النبوية رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على أبيها. عرس الطهر فاطمة على علي القدر. لا شك أن عليا علي في قدره، علي في مكانته، فتزوج علي فاطمة في ماذا؟ في السنة 2 من الهجرة. ووقع هذا الزواج بعد غزوة بدر، مما يؤكد ذلك ما قصه علي رضي الله عنه وأرضاه في أنه قد غنم شارفا من غنيمته من غزوة بدر، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ناقة أخرى من الخمس، فتشارك مع رجل من يهود بني قينقاع، فذهب إليه من أجل أن يصطنع، من أجل أن يحصل ماذا؟ من أجل أن يحصل مهر فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وهنا شيء: علي هو الرجل الأول الذي أبوه وأمه هاشميان. علي بن أبي طالب من أبوه؟ أبو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب بن هاشم. من أمه؟ فاطمة بنت أسد ابن هاشم. فأبوه وأمه ماذا؟ هاشميان. ثم تكرر هذا مع الحسن والحسين، لأن الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنه وأرضاه، أمهما من؟ فاطمة. فاطمة هاشمية وعلي هاشمي، فالحسن والحسين هاشميان من جهة الأب والأم. الرسول ليس هاشميا من جهة الأم، هاشمي من جهة الأب، غير أن أمه من قبيلة من؟ لا بني زهرة. بني زهرة، دقق، ذاك جده عبد المطلب، جده نعم، هي من بني زهرة، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، ذكرنا هذا لا تنسوا. ثم لم يتكرر هذا ولم يحدث في التاريخ كما يقول أهل التاريخ إلى زمن الأمين، أمير المؤمنين ابن هارون الرشيد، فإن أباه هارون وهو عباسي هاشمي، وإن أمه زبيدة وهي عباسية هاشمية. نعم صح. ثم قال فاطمة على عيلي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. أسر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر 70 من المشركين وقتل 70، وكان ممن أسر النبي صلى الله عليه وسلم أسر عمه العباس وعقيل بن أبي طالب ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب وغيرهم من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرباء عبد الله بن عباس، من أقرباء العباس بن عبد المطلب. ندع المجال لعبد الله بن عباس كي يحدثنا كما جاء في مسند أحمد عن هذه القضية. قال إن الذي أسر أبي هو أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا اليسر، والحديث صحيح وجليل وجميل، قال له يا أبا اليسر أأسرت العباس بن عبد المطلب عمي لوحدك؟ قال لا يا رسول الله، بل كان معي رجل لم أره من قبل ولم أره من بعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعانك عليه ملك كريم، لم تأسره لوحدك، لا بل أعانك على أسره ملك كريم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه وأرضاه يا عم افدي نفسك وابن أخيك عقيل وابن أخيك نوفل ابن الحارث، وذكره رجلا من أحلفائه. فقال له العباس بن عبد المطلب يا رسول الله لقد أسلمت قبل ذلك ولكنهم استكرهوني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن ما تقول حقا فالله يجزيك عليه، وأما فظاهرك أنك قد ظاهرت علينا وكنت ضدنا، أو كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يصحح العلماء أن العباس أسلم بعد الأسر. وش قال الناظم؟ وش قال؟ تأمل، أسلم بعد الأسر لم يسلم قبلها، لكن المسألة الرسول لم يقطع بإسلامه حينها، قال إن كنت قد أسلمت فالله يجزيك ولكن ظاهرك أنك كنت علينا فافدي نفسك. قال وكان أبو اليسر قد أخذ من العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم 20 أوقية من الذهب. فقال له العباس بن عبد المطلب يا رسول الله خذ فدائي من 20 أوقية التي أخذها أبو اليسر. قال لا، هذه أعطانا الله إيانا، افدي نفسك من مالك. نعم كانش، لا هذه أخذناها بحقنا، افدي نفسك من مالك. تأمل كيف يعامل الرسول الكريم عمه العباس الكريم أيضا، عمه العباس الكريم أيضا. فقال له العباس بن عبد المطلب يا رسول الله ليس معي من مال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهنا لكم حق في أن تكبروا. قال ولكن أين وضعت المال الذي عندما خرجت من مكة مع زوجك أم الفضل وقلت لها إذا أصبت في المعركة فنصف لقثم ونصف للفضل وقدر لعبد الله، أين وضعته؟ قال أشهد أنك لرسول الله، والله لم يكن معي حينها إلا أم الفضل. نعم، فافتدى نفسه وفدى ابن أخيه وفدى الآخر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هي وش قال؟ وقينقاع غزوهم في الأسر. اسلم العباس بعد الأسزيد وقينقاع. قينقاع أيضا في السنة الثانية من الهجرة. يهود المدينة 3 قبائل، يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة، ويوجد قبيلة أخرى من يهود خارج المدينة هم من؟ يهود خيبر. وقينقاع غزوهم في الإثري، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عاقد وعاهد اليهود. قينقاع القبيلة الأولى، بنو النضير القبيلة الثانية، بنو قريظة القبيلة الثالثة، وهؤلاء الثلاثة كانوا في المدينة، عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكاتبهم، غير أنهم نقضوا العهد كعادة اليهود في القديم والحديث، كالذين يعاهدونهم في هذه الأيام ويدفعون معهم عجلة السلام المخرومة المثقوبة هذه. وقينقاع غزوهم في الإثري، ويهود بنو قريظة ويهود خيبر خارج المدينة، سيأتينا ذكرهم بإذن الله عز وجل في حينه. نقض العهد من اليهود أولا قينقاع، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم فنزلوا عليه، فكتفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثقهم، فإذا بحليفهم ورئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول. شوف عبد الله بن أبي بن سلول، سلول هذه أمه، تعود تكتب عبد الله بن ابنه، هذه تكتبها بدون ألف إذا كان هو الأب. تقول قال أحمد بن تيمية ابن هذه، ماذا تضع فيها؟ تضع فيها الألف ولا لا؟ تضع فيها، لماذا؟ لأن تيمية جدته، فوضعك للألف دليل على حذف أسماء، فهو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني. فإذا قلت أحمد بن عبد الحليم فلا تذكر ماذا؟ الألف، لأنك ذكرت ماذا؟ الأب مباشرة. تقول هنا عبد الله ابن أبي لا تذكر الألف لأن أبيا أبوه. ثم تقول ابن سلول فتذكر الألف، لما؟ لأن سلول أمه. فلهذا تقول في إعرابها عبد الله بن أبي ابن سلول بن، لأنه صفة لعبد الله. ولكن لو كان جدا له لقلت عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه صفة لمن؟ لأبي. فرقوا بين الأمرين. لهذا نحن نقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بني، لأنه صفة لمن؟ لعبد الله، لعبد الله، وعبد الله مكسور، لابد أن تميزوا. ويشبه هذا عبد الله بن مالك بن بحينة، روي حديث نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط عندما سجد النبي صلى الله عليه وسلم السجود القبلي. عبد الله بن مالك بن بحينة، لأن بحينة من؟ أمه. يشبه هذا أيضا عبد الله بن يزيد بن ماجة، ابن ماجة من؟ أمه. فلهذا تجدها مكتوبة بالألف وترفعها لأنها صفة لمن؟ لعبد الله الاسم الأول. نعم، هذا عبد الله بن أبي بن سلول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستحلفه وألح عليه: يا رسول الله، يا رسول الله، اعفو عنهم اعفو عنهم. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه أمره بأن يخرجوا من المدينة فخرجوا. قينقاع وغزوهم في الإثر. زيد مشي. وبعد ضحى يوم عيد، بعدين ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في عيد يوم النحر، لأن قلنا غزوة بدر في رمضان، ثم جاءت غزوة قينقاع في شهر شوال، ثم جاء ماذا؟ التضحية في شهر ذي الحجة. فهذا أول ما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد وش يقول؟ حادثة الثالثة عشرة. نعم زيد. وغزوة السويق ثم قرقرة، في الحقيقة هما اسمان لغزوة واحدة، وهي قرقرة الكدر. والقرقرة هو الأرض الملساء، والكدر هو نوع من الطيور في لونه كدرة، وسميت تلك الأرض بقرقرة الكدر، الكدر عفوا بسكون الدال، لأن هذا الطير أو هذا النوع من الطيور كان يسكن بها، فسميت بقرقرة الكدر. وهذه الغزوة سببها أن أبا سفيان عندما حدث ما حدث من غزوة بدر حلف أنه لن يضع في رأسه ماء حتى يمس من محمد صلى الله عليه وسلم وحتى يصيب منهم شيئا. فخرج أبو سفيان مع 200 أو 300 من الناس من قريش، فنزلوا على سلام بن مشكم اليهودي، ثم ذهب أبو سفيان ودخل المدينة وحرق شيئا من أشجارها وشيئا من نخلها وفعل، ثم فر وأخذ شيئا من أزوادها، ثم فر أبو سفيان، فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى موضع يسمى بقرقرة الكدر كما قد ذكرت لكم، قرقرة الكدر. ففر منه أبو سفيان ولم يدركه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. تسمى بالسويق لما؟ لأن السويق الآن المصطلح بتاعنا هو الروينة، السويق هو الروينة، الطمينة، الروينة لها كانوا وينة وكانوا طمينة جميلان، خاصة الآن بعد 1:40 إيه طمينة فيها الطمأنينة، فلهذا سموها طمينة، تبعثوا على الطمأنينة. قلت سميت بغزوة السويق لأن أبا سفيان علم أنه سوف يدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ قال ألقوا بالأزواد، بعد ما نديروا بها تعود راسك ولا طمينتك وروينتك وراء ريحين. فإذا بأبي سفيان يرمي ماذا؟ السويق. فلهذا سميت بغزوة السويق. صح زيد كمل في شعبان نشو شوية. لا، هذه وغزوة السويق ثم قرقرة هي الحادثة 14 من أحداث ماذا؟ الأحداث السابقة في السنة الثانية، بعدين أحداث السنة الثالثة. إيه؟ نعم، غزوة خطفان كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وبنو سليم قال جمع من أهل العلم إنما حدثت في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر، فيصحح هنا. ثم قال وأم كلثوم. زيد. وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه. معلش، هذه الحادثة ماذا؟ الثالثة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنته أم كلثوم. أم كلثوم في الحقيقة هذا مما يدل، تفضل، أن أم كلثوم هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يرجح هذا القول لأنه لم يسبق لها زواج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق لها زواج قبل عثمان، مما يدل على صغرها، ومما يدل على أن فاطمة تزوجت قبلها بسنة، في السنة التي فاتت. فلما ماتت رقية في السنة الماضية إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزوج عثمان من؟ أم أم كلثوم، لهذا قال وأم كلثوم ابنة الكريم. هذا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكرم به على عثمان، وحصل عثمان فضيلة لم يحصلها أحد من البشر، وهو أن الله جمع في عصمته من؟ ابنتي نبي. تزوج رقية أولا ثم ماتت، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، ولهذا يسمى ويلقب عثمان بذي النورين كما صح ذلك وشاع وذاع ولعله إجماع عند السلف. النور الأول ما المقصود به؟ رقية. النور الثاني ما المقصود به؟ أم كلثوم. عندما ماتت أم كلثوم بعد ذلك جاء في بعض الآثار أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت لي ثالثة لزوجتها عثمان، مما يدلكم على فضل هذا الرجل الجليل هذا الحي رضي الله عنه وأرضاه. زوج عثمان بها وخصه زيد إيه؟ ثم تزوج النبي وحفصة. هذه الحادثة كم؟ الرابعة في السنة الثالثة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بعد أن تأيمت من خنيس ابن حذافة السهمي، نعم، وتأيمت، ندع المجال لعبد الله بن عمر كي يذكر لنا هذه القضية، فتأيمت، فلما انتهت عدتها عرضها عثمان بن عفان رضي الله عنه، عرضها عمر عفوا أبوها رضي الله عنه وأرضاه على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقال له عثمان بعد ذلك يا عمر أنا لا رغبة لي في الزواج الآن، وأي رغبة بعد أم كلثوم؟ ها هذا أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرضها على أبي بكر الصديق، يقول عمر فلم يرجع إلي أبو بكر في شيء بشيء، فوجدت عليه في نفسي أكثر مما وجدته على عثمان. فقال عثمان قال لي، لكن في ذلك غرض. قال ثم خطبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبعد أن دخل بها وتزوج بها جاءني أبو بكر فقال لي يا عمر أوجدت علي؟ تأمل في هذا الأخلاق النبيلة الرائعة. قال يا عمر لم أتزوج بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله، هي أسرار، هذا سر محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لتزوجتها. فهمت الآن المقصود؟ فقط هذا مكان. فتزوجها وهي رضي الله عنها وأرضاها من جليلات أمهات المؤمنين، من كبريات وفضليات الصحابة الكرام، وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها أو طلقها على خلاف جاءه جبريل وقال راجعها فإنها صوامة قوامة رضي الله عنها وعن أبيها. هي وزينبا، وزينبا هي الزينب الأولى المقدمة، زينب بنت خزيم الهلالية، توفي عنها فيما أذكر الآن ابن الحارث بن عبد المطلب، نسيت اسمه، زينب، وكانت تسمى وتلقب بأم المساكين لأنها كانت تحسن إلى المساكين رضي الله عنها وأرضاها. وزينب ثم غزا إلى أحد في شهر شوال، ثم وقعت في السنة الثالثة غزوة ماذا؟ أحد، بإجماع العلماء في شهر شوال، وأدار الله فيه الدالة على المسلمين بعد أن نصر الله المسلمين في غزوة ماذا؟ في غزوة بدر، إلى بالمسلمين ينهزمون في غزوة أحد بسبب معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدلكم على أن المعاصي والذنوب مما يوقع في الخطوب ومما يوقع الثقوب في القلوب، نسأل الله أن يطهرنا منها. ولا ينصرن الله من ينصره، معصية واحدة عندما نزل الرماة من الجبل أدت بالهزيمة. ولكن لقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد حكما جليلة تتجاوز العشر في سبب الهزيمة هذه والحكمة من جراء هذه الهزيمة، في شهر شوال وحمراء الأسد. حمراء الأسد هذا موضع وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد مباشرة، ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا اخرجوا معي ولن يخرج معي إلا من شهد أحدا، لأن هذا عبد الله رأس المنافقين عندما وصل إلى غزوة أحد قال أنا أرجع، ورجع بثلثي الجيش، ثلثي الجيش في غزوة أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلى حمراء أو أخرجوا في طلب أبي سفيان ولن يخرج معي إلا من خرج معي في أحد إلا ما كان من جابر بن عبد الله، فإنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج فأذن له. لما؟ لأن جابر تركه أبوه مع بناته، مع أخواته، يعني مع بنات أبيه عبد الله بن حرام. قال فأنا جلست ومكثت هنا حتى أكون مع أخواتي مع بنات أبي، فأنا سأخرج الآن في مكان أبي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج. ومنه نزل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. حتى وصلوا إلى حمراء الأسد ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا ورجع. والخمر حرمت يقينا. فاسمعان أيضا مما وقع في هذه السنة الثالثة من الهجرة أن الخمر حرمت يقينا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان. هذه الآية تحريم الخمر. وسبقتها آيات بارك الله فيكم جاءت تدرجا. أولها في سورة النحل سكرا ورزقا حسنا. ففرق بين السكر والرزق الحسن كأنه أراد أن يقول إن السكر رزق ماذا سيء. ثم جاءت آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم جاءت آية ماذا النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ويوجد الآن في المسلمين في بلدتنا الجزائر حدثني بعض القضاة قال من يناقش في هذه المسألة وقال أعطيني آية تقول الخمر حرام. هذا المجنون الغبي. كأن كل المحرمات لابد أن يذكر فيها بالنص. مع أن الآيات التي جاءت في تحريم الخمر آيات شديدة جدا. إنما الخمر فاجتنبوه إنما يريد شأن يوقع به. هو يريد لازم كان الخمر حرام يحوس عليها هكذا في القرآن الكريم. على وجه الصيغة التحريم كثيرة. ومن أبشع صيغ التحريم ما جاء ماذا ما جاء فيه. يعني لا أعطيني آية تقول القتل حرام. لا لا إيه. والخمر حرمت يقينا. فاسمع عن هذا وفيها ولد السبط. السبط هو ابن الابن وابن البنت. يجوز أن تطلقه على ذاك وذاك على ابن الابن وعلى ابن البنت. وبعضهم يفرق بين السبط والحفيد فيقول الحفيد يطلق على ابن الابن والسبط يطلق على ماذا على ابن البنت. ولكن الصحيح أنه يجوز إطلاقهما معا على المعنيين معا على أبناء الابن وعلى أبناء من البنت. ولد الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه في السنة الثالثة من الهجرة. وهذا هو القول الصحيح الذي رجحه الحافظ في الإصابة. وإذن فولدت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بعد عام من زواجها. فتزوج في السنة ماذا الثانية وولد لها في ماذا السنة الثانية. والحسن سيد مع أخيه من سادات أهل الجنة وهو رجل عظيم جليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله في المنبر ويقول إن ابني هذا سيد وعسى أن يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنازل علي الخلافة لمعاوية في عام سمي بعام الجماعة رضي الله عن الحسن رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم الذي تنازل عن هذا الأمر وترك الخلافة لمعاوية من أجل أن يحفظ ويحقن دماء المسلمين. ومن أجل ذا الحسن بن علي بن أبي طالب هو الخليفة الخامس الراشد. خامس. الخليفة الأول من؟ أبو بكر سنتين وكسر. الخليفة الثانية من؟ عمر شحال قعد؟ 10 سنين. الخليفة الرابع من؟ الثالث عثمان 12 سنة. الخليفة الرابع من؟ علي بن أبي طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة ذكر أن الخلافة على منهاج النبوة بعده كم 30 سنة. لن تتم هذه 30 سنة إلا باستخلاف الحسن 6 أشهر البقية. فلهذا هو خليفة الخامس. ثم تنازل على الخلافة لمن؟ على رأس 40. والرسول صلى الله عليه وسلم متى توفي؟ في رأس السنة 11. إذا من السنة 11 إلى رأس 40 شحال كاين؟ 30 سنة. هذه سنوات الخلافة. ثم بعد ذلك يأتي الملك. فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه أفضل ملوك الإسلام رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ويتجدد بنا اللقاء غدا بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وحسن صبركم. نسأل الله أن يغفر لنا عن هذه الإطالة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. وشرحوا لكم لباس.